شهالعجايب وانت غايب، شهالعجايب وانت غايب، يا المهدي شفنا غيوم تمطر تمطر شهالعجايب، شهالعجايب وانت غايب، شهالعجايب. ايه افسح افسح، ارجع انت للطاف، ارجع لورا، ارجع ارجع ارجع. شهالعجايب وانت غايب، شهال يا المهدي، يا المهدي شفنا غيوم تمطر دمع وهموم، تمطر يا المهدي شفنا غيوم. اللطام ارجع ارجع على الخلف، ارجع ارجع وهموم. شهالعجايب، شهالعجايب وانت ايديك، شال يا المهدي شفنا يوم تمطر دمع وهموم، يا المهدي شفنا، يا المهدي شفنا تمطر دمع وهموم، تمطر شهالعجايب، شهالعجايب وانت صوتك صوتك اهون يا المهدي، يا المهدي غيوم تمطر دمع تمطر، يا المهدي يا المهدي تفايض بالمحراب، يا ابن المارعة وحرمتها طيحة ومحسن خلف الباب، يا الله وطيحة ومحسن خلف الباب، يا ابن الصيرعة دم تفايض بالمحراب، يا ابن المارعة وحرمتها طيحة ومحسن خلف الباب، حانت يلغيب ساعتها الأم انقلبت من تزرع موت بسيفك، يا من تزرع موت بسيفك، قوم احصد يا لا حاضر إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي. لا ماضي شرف لا حاضر أمة تعيش للأوهام. خادم يا ابن الصير عظيم محرابه ودمت فاير بالمحراب. يا علي يا ابن المارة وحرمتها وطيحة ومحسن خلف الباب وطيحة ومحسن خلف الباب. إحانت يلغى يبسع صيد يا المهدي رقاب. قوم حسين هلا المهدي رقاب. اي هذا ثارك بنت تحكي لولا هذا ثارك بنت ضارك عن السماء اليوم تمطر هالعجايب مش هالعجايب ايش هالعجايب. مولاي لا ماضي شرف لا حاضر أمة تعيش للأوهام. مرت ألف وأربع مرت ألف وأربعمية عام يمر أتعس من عام. يا الله عام يمر أتعس من عام. نصحى على الدم المسفوح نصحى على الدم المسفوح ونغفى على فراش الآلام. لا رأفة عاجز ننظرها لا رأفة عاجز ننظرها ولا رحمة للأيتام. بس نفاخر سمانة حوم تمطر دمع وهموم تعيش للأوهام، لا ماضي يشرف لا حاضر، أما تعيش للأوهام. مرت 1400 مرت 1400 عام يمر أتعس من عام، يا الله عام يمر أتعس من عام. نصحى على الدمعة المسفوحة ونغفى على فراش الآلام، لا رأفة عاجز ننظرها، لا رأفة عاجز ننظرها، ولا رحمة نولي الأيتام، بس نفاخر تمطر دمع وهموم، يا المهدي شفنا نشمي، يا المهدي شفنا نشمي. تمطر دمع وهموم، شال عجايب شال عجايب سالية، ما ندريش صاريب الناس، جن أنظر أشباحي وتمشي، لا تفكير ولا إحساس، إيه لا تفكير ولا إحساس، إيه لو جدك يحضر يا المهدي تغير علي نفسي الأجناس، تغير علي نفسي الأجناس. كان انعادت لوعات الطف، كان انعادت لوعات الطف، وهم فصلوا عن جسم الراس، وهم فصلوا عن جسم الراس، اي هذا واضح لا تسامح، هذا واضح لا تسامح. ودنيانا على مظلوم تمطر دمع وهموم، عجايب شال عجايب وانت غايب، شال عجايب وانت غايب، يا المهدي يا المهدي تمطر دمع من تظهرتك شاء الله ما شاء الله. يا الغايب من عندك ننشد من تظهر تطلب يا ثار تطلب ثار الدم يجري من صابه شال عجائب. تتواصل نفسي الأحزان ما رح من وجدت بي الوادم المدمع فجار بركان قوم اللي ذبح وعبد الله قوم اللي ذبح وعبد الله وتصور بالطاف عطشان تجدد ماضي هم يا المهدي وذبحوا من عيدنا الرضعان ذبحوا من عيدنا الرضعان تظل سمعنا من دمعنا تظل سمعنا من دمعنا تنزف لهيب ولوم تمطر دمع شال عجايب الطب بلا كلام بلا كلام الطب يا المهدي مصايب ما تنعد حصلت بفلا في النهرين حصلت بفلا في النهرين اي هاي الارض ضمت حدر وصفتعيش بهاي الحالة ايه وصفتعيش بهاي الحالة وتترقب يومك العين وشعب عراقي يصيح ويهتف يا الله شعب عراقي تمطر تمطر دمع قوم يا المهدي يا المهدي بارك الله فيك هلا هلا هلا بالنشمي تمطر دمع شال عجايب فتعيش